بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجمعنا في الجنة. اللهم اجمعنا في فردوسك الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في الأسبوع قبل الماضي كانت ختمة الإبنة هند، فنقدم إليها الهدية وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلها من الحاملة العاملة لكتاب الله عز وجل. اللهم بارك لها ولمعلمتها الأستاذة عواطف، ربنا يجزيها خير الجزاء يا رب العالمين. أسأل ربي سبحانه وتعالى حبيبتي أن ينفع بما علمتي، أن ينفعنا بما علمنا. ونقول يا أحبتي أن القرآن أسأل ربي أن يجعله ربيع قلوبنا بجد بحق. لا شيء في الدنيا يعدل أبدا أن يمن ربي عليك بأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبك ونور صدرك وذهاب همك وجلاء حزنك. القرآن وصحبة القرآن، صح، مقصود بصحبة القرآن المصحف، أن يكون لك صديقا يغنيك عن الدنيا وما فيها. كل حد بتبقى مش عايزة حاجة أبدا، مش عايزة حاجة في الدنيا ولا حتى سبحانه، ولا تنشغل بأحد ولا يأثر فيك شيء ولا يأثر فيك حتى البلاء، يقل يصغر يصغر لما يكون الإنسان في صحبة القرآن. لأن سبحان الله بستانك في صدرك، بستانك القرآن في صدرك، في كل مكان روحتي بستانك في صدرك، مصحفك معاك، علشان كده يكفيك في الدنيا مصحف وشربة ماء ورغيف من الخبز وتمرة. اللهم لك الحمد، اللهم ارزقنا الطاعة وارزقنا العمل بما تعلمنا. والله يا أحبتي أجمل شيء في الدنيا أن يتعلم الإنسان ويعمل بما تعلم. لو إن الإنسان بيتعلم وبيتعلم وبيتعلم وبيعملش بما تعلم، يبقى ولا كأنه إيه؟ لا لا، يبقى ولا كأنه تعلم. ولذلك سأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم دائما أدعوها لنفسي، اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني وأحبتي وأنتم أحبتي في الله، اللهم اجمعني معكم في الدرس الأعلى مع كل من أحبنا في الله، اللهم اجمعنا في عليين يا رب العالمين. نحن نطمع أن يجعلنا ربي عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم علمنا القرآن وانفعنا بما علمتنا. هدف في حياة الإنسان، هدف جميل في حياة الإنسان أن يكون له هدف في الدنيا، هو يضع لنفسه كده قاعدة: كيف أرضي الله؟ كيف أرضي الله؟ كيف أرضى عني ربي؟ كيف أجتهد في طاعة الله؟ كيف أشتاق إلى ربي؟ كيف أشتاق إلى ربي؟ الشوق إلى الله. اللهم ارزقني وإياكم هذا الشوق في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني إيه في غير ضراء مضرة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا فتنة مضلة. أنت لما يمن عليك ربي، يمن عليك ربي بحب طاعة الله عز وجل، تشتاقي بشدة إلى رؤية من من عليك بكل هذه النعم، تشتاقي إلى رؤية ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة. ما كنش الإنسان ابتلي في الدنيا بفتن فتن، يوم يا ربي أخرجنا من هذه الدنيا التي مرأت بالفتن، ضراء مضرة جالك ضر أو فتنة مضلة، فتنة يفتن الإنسان فيها، نسأل الله بالثبات في الدين، اللهم ثبتنا على ديننا. إذن في وقفة يا أحبائي كده عندما نتحدث وأقول قبل أن نبدأ في القرآن العظيم، أقول اللهم ارزقنا الشوق إلى لقاء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظروا قول النبي: في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يقول ابن رجب رحمه الله عليه: لأن محبة لقاء الله هو محبة الموت. في أحد يحب الموت؟ لكن من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. لو حبيت لقاء ربي أحب ربي لقائك، لذلك هنا قيل محبة الموت تصدر غالبا إما عن ضراء ضراء الدنيا يعني، وقد نهي عن تمني الموت، إياك إنك تتمني الموت، لكن تقولي اجعل الحياة زيادة في كل خير، وجه الموت راحة من كل شر. يا رب اجعل الحياة الدنيا لنا كل خير فيها. ولذلك يكون عندنا نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في غير ضراء مضرة ولا فتنة فتنة في الدين. ده غير منها عنه، لكن لو فتنت في الدين تقول يا رب عمتنا غير مفتونين، لأنك تخيلي إنك تكوني على دين وتنقلبي، تصوري إنك تكوني مثلا حافظة كتاب الله بعد كده تشغلك الدنيا، تصوري إنك يمن عليك ربي سبحانه وتعالى بهذا الفتح المبين خير من الدنيا وما فيها، وبعدين بعد كده تجيلك الدنيا وفتن الدنيا تفتني. ولذلك تقول يا اللهم أمتنا غير مفتونين. فهنا الشرق إلى لقاء ربي سبحانه وتعالى غير ناشئ عن هذين الأمرين، لا ضر ولا فتنة، لكن كيف نشتاق إلى الله عز وجل يا أحبائي؟ اللهم ارزقني وإياكم. قيل الشرق إلى لقاء الله عز وجل لا يكون إلا بالهروب من مساخط ربي تعالى ومعصيه إليه إلى الله. ففروا إلى الله. لو اشتاق إلى الله فر إلى الله. لو اشتاق بحق إلى الله عز وجل فر إلى الله سبحانه وتعالى. لأن ربي سبحانه وتعالى كأنه لا يرجو لقاء العبد، عندما يرجو لقاء الله لا يرجو لقاء الله إلا من أحسن العمل. نزحت من نفسك الكذب، أحسنت العمل، أحسنت الطاعة، إما تظني في نفسك شيء ولا كبر ولا أنت كبيرة ولا حد فينا كبير يا أحبائي، أبدا أبدا، والله ما في حد فينا كبير أبدا، إحنا كلنا وما فوق التراب تراب، كل اللي فوق الأرض تراب. أما تبص لنفسك كده وتفتكر نفسك إن أنت، ولا تسألي نفسك ولا تتضايقي، قولي إيه ده يا نفس توبي قبل أن تتوبي، ده أنت تراب، ما تتكبريش على شيء وفي النهاية أنت فتحت اللي فوق التراب كله تحت التراب. إذن لا يشتاق إلى لقاء الله إلا لمن أحسن العمل. لقول ربي من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت وهو السميع العليم، كما جاء في سورة العنكبوت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. أنت عايز لقاء ربي مش تقال، نقول اشتقنا للجنة، اشتقنا للقاء الله، بتجتهد في العمل، وما تظنيش إن في حاجة في الدنيا لو كانت عندك في الدنيا بتسعدي بيها أيا كانت من غير ما حدد لك الشيء اللي أنت بتسعدي بيه ده، هيسعدك مثل ما تسعدي في الجنة أو عندما تري في الجنة وجه ربك الكريم. كل شيء بتسعدي في الجنة في الدنيا كلها. ولذلك من كان بلقاء الله فإن أجر الله آت وكل آت قريب. فاسألي ربي أن يرزقك الشوق إلى لقاء ربي سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير في ذلك الأمر أي في الدار الآخرة، العمل الصالح أي في الدنيا، يعني يقول من رجا ما عند الله من الثواب الجزيل فإن الله سيحقق له رجاء. أنت عملتي في قول ربي سبحانه وتعالى هذه الآية التي قرأتها لكم، أنت بتعملي وبترجي ثواب الله، بتقولي والله أنا بعمل لله. واللي بيعمل لله يا أحبائي ما فيش حاجة أبدا أبدا يستكبرها عشان يزيد أبدا. لو لقيتي نفسك استكبرت عشان في شيء تعرفي إن أنت الله مرضونا وإياه الأخلاص. ولذلك من ظن في الله حسنا أو حسنا فإن الله سيحقق له رجاء. أحسن الظن بالله يا عز وجل، أحسن الظن بالله، يوفيك ربي سبحانه وتعالى عملك موفورا، فإن ذلك لا كائن لا محل، لأنه سميع الدعاء بصير بعباده. ولذلك هنا نقول، يقول ابن القيم رحمه الله عليه، قيل هذا تعزية للمشتاقين لله عز وجل. يقول أي أنا أعلم من كان يرجو لقائي، هكذا يقول ابن القيم، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله. ابن القيم يقول إيه في المشتاقين إلى الله عز وجل، يقول هذه الآية تعزية للمشتاقين إلى الله عز وجل، وتسنية للمشتاقين إلى الله عز وجل، أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فإنه مشتاق لي وإلي، فقد أجلت لهم بذلك أجلا يكون قريب، لأن كل أجل كل أجل إيه؟ قريب، فإنه آت لا محالة وكل أجل قريب، وفيه تعبير للمشتاقين برجاء اللقاء. اللهم نسألك يا ربي أن تمتعنا وتوفيك الكريم. بعد ما بتعملي وقاعدة تقولي الدنيا فيها، والدنيا تعبتنا، والدنيا فيها مشاكل كتير، والدنيا فيها بلاء كتير، والدنيا كل يوم بنتقلب من بلاء لبلاء لبلاء، ومن شدة إلى شدة إلى شدة. تقرأي هذه الآية ترجي لقاء ربي؟ طيب أبشري يا من تأملين في ذلك فإن أجل الله لآتي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يقول لولا التعلق بالرجاء لقطعت نفس المحب عليه شوقا حتى إذا روح الرجاء أسبابه سكن القلب تعلقا باللقاء. أما تيجي تفتكر كده ياه وتلاقي الدنيا ضاقت عليك، ضاقت عليك الدنيا، ضاقت عليك بما رحبت، بتقول يا والله يا رب الدنيا ما فيها شيء يسعد، اشتقنا إلى اللقاء، وتفتكري هذه الآية تخفف عليك شوق اللقاء، وإنه آتي وقريب إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمتعك بوجه رب الكريم. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى عن موسى في شوقه إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضى. إن الإنسان يعجل بالطاعة، إن الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى. قيل يقول أهل العلم وهذا جواب موسى عليه السلام لربه تعالى عندما قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى، إيه اللي جابك بدري، إيه اللي جابك مقدما، قال بهؤلاء على أثري جين ورايا بس ما قدرتش، هم خلفي ولكن وعجلت إليك ربي لترضى. قيل فالذي حمل موسى على المبادرة هو طلب رضا ربي سبحانه وتعالى، اللهم اجعلنا مثل موسى، وأن رضا ربي تعالى في المبادرة إلى أوامره. موسى عجل لقاء الله، وأنت كيف تعجلين؟ بتعجلي بأوامر ربي بالطاعة، إنه لا يشغلك شاغل عن طاعة الله. ولو كنت في جحر دون، كنت في مكان ضيق ما تشغلك رب أبدا، بتفتح لكش الدنيا وتجد إن في عندك أشياء ممكن تغنيك أو تسعدك أو تلهيك، أو أقول لك هذا يوم قريب، يوم طبق الله يذكر الرب في كتابه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن. ما فيش حاجة في الدنيا كلها تنفعك، لن ينفعك إلا أنك تستمري على اتباع أمر ربي سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره كلمات تكتب من ذهب. لو عايز ترضي ربك، لو مشتاق إلى ربك وترضي رجاء ربك وعندك رجاء في لقاء ربي، عجلي باتباع أمر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يقول وبهذه الآية استدل السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم أن الصلاة في أول الوقت أفضل. ولذلك لما تكوني بتعملي شيء ومعاني الصلاة، الصلاة أذن الأذان، المؤمن بيبقى عنده إيه؟ قلبه في شيء ما يرتاح قلبه إلا إذا خلص انتهى من الصلاة، والآخر تمر الساعة وتمر الاثنين وتمر الثلاثة هو ما زال إيه؟ منشغل عن الله عز وجل. ولذلك قيل في مثيرات الشوق إلى الله عز وجل، إيه المثير الشوق إلى الله عز وجل؟ ما هي مثيرات الشوق إلى الله عز وجل؟ قيل أولا الشوق إلى لقاء الله عز وجل أثر من أثار المحبة، مرتبط بها زيادة ونقصا وقوة وضعفا، ولله المثل الأعلى. لما بتحبي واحدة وبتغيب عنك أسبوع، ولله المثل الأعلى، بتقولي والله وحشتني، وما لو غبت عنها أسبوعين بتقولي والله اشتقت إليها، وما لما تشتقي إلى ربي الذي ليس كمثله شيء والذي من عليك كل هذا العطاء، كيف يكون شوقك إلى الله عز وجل؟ إزاي يكون شوقك؟ شوقك لله ولله المثل الأعلى الذي ليس كمثله شيء، المنعم عليك بكل النعم اللي عندك، من ابنك لنفسك لولدك لحفيدك لحبيبتك لمالك لصحتك، شوقك إلى هؤلاء يكون شوقك إلى الله. هل يستوون؟ لا يا حبيبي. لا يستوي. ولذلك على قدر محبتك لله على قدر شوقك لله. كل ما تزيد المحبة في قلبك كل ما يزداد شوقك إلى الله عز وجل. وطبعا تعرفين أن المحبة تزيد بإيه؟ باتباع أوامر ربي، التقرب إلى الله المفترض عليه، التقرب إلى الله عز وجل بعد ما افترضه بالنوافل، التقرب إلى الله عز وجل بمجالس الذكر، التقرب إلى الله عز وجل بحب القرآن. أن يعطيك ربي الدنيا يعطيها لمن أحب ومن لم يحب، يعطي الدنيا ربي لمن أحب ومن لم يحب. أما أن يعطيك ربي الدين دينك الأقوي فلا يعطي ربي الدين إلا لمن أحب، فنكون لمن أحب ربي سبحانه وتعالى. ولذلك علي ولذلك أن نقول الشدة إلى لقاء ربي مرتبط بها بالمحبة زيادة ونقصا وقوة وضعف. كلما كان قلبك في محبة لله زيادة كلما كان شوقا لله أكثر. وعليه فلا بد للعبد المؤمن المشتاق إلى لقاء ربي أن يأخذ دائما بالأسباب الجالبة المحبة التي كتبها ابن القيم وذكرناها مرات عديدة. التقرب إلى الله ما افترض إليك عليه، التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، التقرب إلى الله بقراءة القرآن محبة القرآن، التقرب إلى الله بكثرة ذكر الله عز وجل، كل دي أسباب جالبة المحبة لله عز وجل. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتفكر في مخلوقاته في السماوات والأرض، التقرب إلى الله عز وجل بتذكر النعم، التقرب إلى الله عز وجل بحضور مجالس الذكر، التقرب إلى الله عز وجل بأن الإنسان يسمع أطيب القول عن الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل بأن الإنسان دائما يكون في محاسبة لنفسه عشان يكون في طريق إلى الله عز وجل. ذلك ذكر ابن القيم هذه المسائل أو الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. ذلك يقول أهل العلم من إثار من دوام ذكر من إثار محبته على ما يحبه الإنسان عند غلبات الهوى، من مطالعة القلب لأسمائه وصفاته وتقلبه في رياض الجنة طعم رياض الجنة مجالس الذكر، من مشاهدة بره وإحسانه، ومن كسار القلب بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ومن قيام الليل الخلوة وقت النزول، ومن مجالسة المحبين الصادقين إلى الله عز وجل، ومن التقاط أطيب القول عن الله سبحانه وتعالى، ومن مبالعة كل سبب يحول بين القلب وبين الله. كل هذه الأشياء تزول الشوق إلى الله عز وجل. كل ما تسمع عنه تشتاق إليه، كل ما تسمع أسماء وصفات تشتاق إليه، كل ما تقرأ كتاب كلام تشتاق إليه، كل ما تتفكر في مخلوقات يا عظمة المخلوقات تشتاق إلى الله عز وجل. ثانيا الشوق إلى لقاء الله عز وجل قيل ثمرة الشكر لله عز وجل. فعلى قدر شكر العبد لربي يعني على قدر شكر العبد لله بالأعمال الظاهرة والباطنة وتصحيح العبودية يكون استبشاره بلقاء الله عز وجل. لما سئل رجل في لحظات الموت بدأت على الدنيا خايف، قال إن كان أجلي قد انتهى فقد صمت له مش عارف كام سنة 30 ولا 40 سنة. إذا هو بيرجو رحمته يخشى عذابه. أنت مقبلة على رب كريم رحيم أرحم عليك من أم على والدها أرحم بكتير. لما بيجي الواحد يتفرج على السباع وتشوفي منظر السباع هما بيدافعوا على ولادهم تقولي طب السباع دول يا بهائم ولا سبع يعني مجرد ما يلاقي حد لحمة يعمل فيه إيه؟ هياكله. لكن شوفي مع والده بيعمل فيه ايه؟ رحيم ارحم من هذه الدابه التي ترفع حافرها عن والدها. ربي الذي ليس كمثله شيء انزل من الرحمه وطفل اجزاء كم جزء كل هذه الاجزاء ادخلها لك رحيم. اترون ان هذه طريحه والدها في النار ولدها بتبحث عن ولدها في السبع من السبع بيقول لهم هذه الام اللي جايه عشان تبحث عن ولدها الرضيع عشان ترضعه وتتصوروا ان دي ابنها اللي بتحبه ده في النار. تتخيلي ان ام ترمي ابنها في النار ابدا. قال ارحم بعبادي ان هذه الام على ولدها. هذا الحب يا احبابي استبشار. لما تيجي تقولي والله يا ربي اني اشكرك على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. فعلى قدر شكر العبد ربي بالاعمال الظاهره والباطنه والشكر عمل. الشكر عمل. إيه الأعمال الظاهرة؟ صلاة، صوم، ذكر باللسان، حلم، عمرة، كل الطاعات اللي انتي الناس ممكن تظهر، إيه صدقة، كذا. أما بالنسبة للباطنة العبادة الباطن إخلاص لله. ما تعمليش عمل وتشوفي فيه الناس، خلي بالك أبدا أبدا، إخلاص نيتك وما وبرضه ما تستقبليش نفسك، لأن ما فيش حد كبير عند الله، كله عبيده، كلنا عبيد، إحنا كلنا بنبحث في القرب منه، مش حد أحسن من حد فينا، قد يسبقنا إنسان لا نعلمه بسيط. لو أقسم على الله لأبرع، ما تظنيش إن أنت أحسن من حد، ولا تظن إن أنت أعلى من حد، ولا تظن إن أنت أفقر من حد، لا أبدا، بس إحنا بنساعد بعض حتى نبرم المنزل. عسى الله أن يرحمنا بهذه المساعدة بيننا وبين بعض، لأن من حبك لأختك أو من حبك لما تحبي إن أنت تبصريه، يعني إيه تبصريه؟ يعني تحبيه، خلي انتبه في شيء مهم جدا، انتبه من باب الحب، زي الأم أو الأب اللي بيحب وليده يقول يا ابني انتبه، يا ابني زيد، يا ابني بيدعو دائما إلى الخير. لذلك كل ما زدتي يعني شكرا كل ما زدتي عملا، عمل القلب البخل ده اللي محدش بيشوفه الا ربي، الاخلاص. انت بتعمل العمل مين؟ لله. بتستودعي عند مين؟ عند ربي. يبقى لا تبالي. الاخلاص، الخوف، على قدر خوفك على قدر شوقك. انت بتخافي من ربنا مش هيعذبك، لانه ربي الكريم من خافه في الدنيا امنه في الاخره. طول ما انت بتخافي منه في الدنيا بتعملي ما يأمره وما ينهى وتبعدي عما ينهى عنه، سيؤمنك يوم القيامة. لا يجتمع عليك حبيبتي في الله خوفين أبدا، هتأمني بإذن الله. أنت خايفة في الدنيا، بتخافي في الكلمة، بتخافي في ربي، بتخافي في عبادتك، وبتخافي عبادة الباطن، الخوف. اللهم ارزقني وإياكم خوفا من الله، اللهم ارزقني وإياكم مراقبة لله، اللهم ارزقني وإياكم فرارا إلى الله. اللهم ارزق هذه الأيام أحبابي وذكر نفسي، هذه أيام المباركات، أي رمضان شهر كريم، ففروا إلى الله. كل إنسان فينا ينظر إلى حاله، يصلح نفسه ويصلح شأنه ويزيد من شأنه. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. من الأعمال الباطنة الرجاء، إياك بسوء الظن بالناس ولا بالله، إياك أن تسيء ظنك في ربك، أرجي ادعي وأملي أن الله عز وجل سيقبل دعائك بإذن يوم رحمتي. وأعزم الدعاء، ما تقوليش يا رب يعني يا رب ارزقني كذا إن شئت، لا، أعزم الدعاء، اللهم ارزقني كذا واجعل الخير في ديني ودنياي. العزيمة في الدعاء، العزيمة في الدعاء، ما تقوليش إيه يا رب خليني ابني مثلا ولا بنتي ولا بارك فيهم ولا ارزقني الذرية صراحة، إن شئت، لا، أعزمي في الدعاء، اللهم ارزقني كذا، اللهم ارزقني كذا، اللهم بارك فيهم، أعزمي في الدعاء. لذلك هنا في الدعاء لا يضر، قولي في الدعاء إن شئت، لكن قولي اللهم أعطني وجعله خيرا في ديني ودنياي. إذا قيل كلما كان الإنسان مصلحا في أعمال الظاهر والباطن فإنه يكون أسهل عليه الشوق إلى الله عز وجل، وتصحيح العبودية يكون سروره بالله واستبشاره بالله. لو صححت عبوديتك كل يوم، صحح عبوديتك، نحتاج جميعا يا أحبائي كلنا بدون استثناء، ما تستكبريش على ذلك، كل لحظة كلنا بدون استثناء نحتاج إلى تصحيح عبوديتنا إلى الله، والقرب والعمل والجهاد. وأبشر، لو جهدت في الله لن يضيعك، والله لن يضيعك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لو جهدت وتعبت شوية هتتعبي في الدنيا، لكن هناك المستراحة، هناك الراحة، هناك المستراحة، هناك النعيم في جنة ونهار في بقر صدق عند ملك المقتدر. في الدنيا تتقلب بك الدنيا، ما يمر عليك يوم في الدنيا إلا أنت يا في شقاء يا في سعادة، يا في سعادة يا في سرور يا في حزن. بكرة والنهاردة وبكرة والنهاردة يفضل الإنسان إلى أن يلقى ربي. ولذلك قولوا اللهم أخلنا منها على خير. الشطرة الثالثة يا أحبائي فيه اللي هي مثيرات الشوق عشان تشتاقي لله عز وجل، قيل استحضار رؤية الله تعالى في الآخرة، فهي سبب عظيم للشوق إلى لقائه يا رب سبحانه وتعالى. لذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بينهم في هذا الدعاء العظيم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، ربط بينهم النبي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وكذلك استحضار ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. يا الذي ليس كمثله شيء خالق كل شيء يلقاك ضاحكا. يا رب ارزقني وأحبتي وأمي وأبي وأمهات المسلمين وأبناء المسلمين، ارزقنا هذا النعمة، هذه الفرق وهذه النعمة. يا رب لا تحرمنا، يا رب لا تحرمنا. انظروا يا أحبائي استحضار هذا الأمر كما في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني، يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. يا رب لا تحرمنا لسوء أعمالنا، يا رب زادنا قليل لا يبلغنا، لكننا نرجو رحمتك ونخشى عذابك. فإذا استبشرت حبيبتي بذلك بيوم اللقاء وتذكرت أن على قدر عملك طري ربي لك ضاحكا، يا رب لا تحرمنا، يا رب لا تحرمنا، يا رب لا تحرمنا. ولن نعدم سبحان الله هذا الأمر كما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم. شوفوا انظروا في حديث المرور على الصراط أحبائي، عندما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمر الذي يعطي نوره حتى يمر الذي يعطي نوره على ظهر قدميه، أقل واحد النور. اللهم ارزقنا نورا، نورا يسطع لنا على الصراط نسير فيه، نسير في على الصراط كالإيه؟ كالبرق. اللهم احسن أعمالنا، اللهم أحسن أعمالنا، اللهم لا تخيب رجاءنا، اللهم لا تضيع أعمالنا، ارزقنا عملا صالحا متقبلا. انظري إلى هذا الذي يحبو على نوره على ظهر قدميه، نور بسيط على الصراط يحبو على وجهه ويديه ورجليه، النور ضعيف الحديث، النور ضعيف يحبو، تاني ماشي بقى نوره كالريح، والتاني نوره ترك الجبل، والتاني نوره ككذا، وإذا بقى المسكين اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. على قدر إيمان، على قدر هذا النور، قدر الإيمان، الله نور السماوات والأرض. انظروا يا أحبائي في الحديث، يحبو على وجهه ويديه ورجليه، وفيه الحوار الجليل العظيم من رب العالمين جل جلاله بين هذا العبد الفقير بعد أن أنجاه ربي من النار. ماذا بعد أن أنجاه ربي؟ ينجيه ربي من النار فيقول ربي له آخر واحد وهو من النار، ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم القيامة، منذ خلقتها إلى أن أفنيتها وعشرة أضعافها؟ شوفوا انظروا الحوار يا أحباب، ربي سبحانه وتعالى يقول لهذا العبد الذي يخلو آخر واحد، أول واحد حلو آخر واحد يدخل الجنة. شوفوا انظروا في الحديث، ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافها؟ فيقول ذلك العبد الفقير خليفة رحمه ومش عايز أي شيء أبدا إلا إنه بس يخرج من النار، نسأل الله العفو والعافية. فيقول العبد الفقير، أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ تديني ده كله يا ربي وأنا. فيضحك الرب عز وجل، فيضحك الرب عز وجل من قوله، فيقول لا، ولكني على ذلك قادر، ولكني على ذلك قادر. الحديث رواه الطبراني وصححه الألباني. اللهم اسألك الجنة، اللهم اسألك الجنة. ولذلك قيل من تأمل ذلك كان عونا له على الشوق إلى لقاء الله. لما تيجي تشوف كده يمكن هنقف كده في اليوم شديد، هنشتاق إلى لقاء ربي سبحانه وتعالى. فكيف كان حال السلف يا أحبائي للقاء الله، الشوق إلى لقاء الله؟ إذا كنا بعض من أسباب المسيرة للقاء الله عز وجل، وأكمل لكم الأسباب ما دلنا فيها، لكن شوفوا حال السلف والشوق إلى الله عز وجل. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول، أحب الموت اشتياقا إلى ربي. أبو الدرداء كان يحب الموت، يقول أحب الموت ليس لشيء، إلا أن يشتاق إلى ربي، اشتياقا إلى ربي. ولذلك سبحان الله قيل عجوز كبير مغيبة، يعني غاب عنها قريب لها، جال حد من سفر، وكلنا قد يحدث له ذلك. فلما قدم من سفره فرح به أهله وقرب به، خرج عينه عنهم يعني، فقالت تبكي هذه العجوز. فقيل لها ما يبكيك؟ قالت ذكرني ذلك بالقدوم، قدوم هذا الفتى يوم القدوم على ربي عز وجل. شوفوا انتم تستقبلوا ازاي بالفرح والترحاب، بلا ما افتكر اليوم الهلقه في ربي، اللهم اجعل اليوم فرح وترحاب. وضحك من رب العالمين. وكان ابو عبيده قيل الخواص رحمه الله عليه يقول: واشوقاه الى من يراني ولا اراه، واشوقاه الى من يراني ولا اراه، واشوقاه الى من يرانا ولا نراه، يا رب اجعل الشوق الينا دليلنا الى المحبه، واجعل الجنه مآلنا، اللهم اجعلنا من النار، اللهم اجعلنا في جنات النار كما قال صدق عند ملك المقتدر. وقال غيره: كان من قبلكم لقاء الله احب اليه من الشهد، احب لقاء ربي بالعمل الصالح. وقال بعضهم: طال شوقي اليك يا ربي فعجل قدومي عليك، كان يشتاق لله عز وجل. وقيل ايضا في امر لقاء او الشوق الى الله سبحانه وتعالى، يقول ابن القيم رحمه الله عليه: وصاحب الحال إن لم يريده الله سبحانه وتعالى إلى الخلق بتثبيت وقوة، وإلا فإنه لا صبر له على مخالطتهم، والله المستعان. يقول لك يعني أنت بتقعدي بتعيشي في وسط الناس وتقوي على مخالطتهم صبرا للقاء قريب مع الله عز وجل عشان تاخدي الأجر. إلا إنك لو الإنسان بحق يعني عايز يقتني بنفسه هيبعد عن كل الناس، لكن مخالطتهم عليها أجر. لأنك مع مخالطتهم تصبري على البلاء كتير، ما تصبري على البلاء هتاخدي أجر أكبر. ولذلك كنا نقول: وإلا فإنه لا صبر له على مخالطتهم، والله المستعان. يعني تصبري على لقاء على مخالطة الناس أجر من طلب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل واحدة فينا يا أحبائي تسأل نفسها هذا السؤال: هل نحن بنحب ونشتاق إلى لقاء الله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ أم أن هناك عوائق في الدنيا وحوائل تكون بيننا وبين ذلك الشوق؟ واحدة تقول: أصلاً لسه ما تحجبتش، عايزة لما أتوب وألبس كده ومش عارفة أعمل كده. واحدة تقول: أصلاً لسه عايزة أفرح بنفسي وبعدين بعد كده أشتغل لقاء. واحدة تقول: لا والله أنا مش بقيم الليل، فعايزة بعد كده يعني إن شاء الله لازم أقيم الليل. واحدة تقول كده بالظبط كده، بتعمل مثلاً معاصي كتير جدا، تقول: لا أنا ناوية إن شاء الله، ناوية متى؟ تقول: بس إن شاء الله ناوية على حجة، وبعد الحج من أدراك إن أنت تبلغ الحج. لا إن شاء الله ناوية السنة الجاية بإذن الله ناوية أعمل خطة دي السنة الجاية العام المقبل. يا حبيبتي في الله أنت كم أنت طويلة الإيه؟ يا ده أنت سبحان الله تظن في نفسك أنها بتبدي إليك نفسك؟ كل منا يسأل نفسه ويجيب. قال أبو بكر العمر رضي الله عنهما حين وصى وصى مين أبو بكر؟ وصى مين؟ قال: إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت. بيوصى أبو بكر عمر ولا بد منه، وإن ضيعتها لم يكن غائب إليك أكره إليك من الموت ولن تعجزه. وصي الوصى على أن ينتقل الله ويحفظ العهد وكذا وكذا، وصية أبو بكر العمر. فقال له: إن حفظت الوصية دي وعملت بما يرضي الله ملخص الامر بتاع سيدنا ابو بكر الصديق لعمر، قال له: لو اتقيت الله هيبقى الموت بالنسبه لك راحه، لو ما اتقيتش الله هيبقى الموت اقل شيء يجي لك على نفسك، ولن تعجزه يعني مش هتفر منه، مفيش حد فينا هيفر منه ابدا. يقول ابو حازم رحمه الله عليه: كل عمل تكرهه الموت من اجل فتركه، كل عمل تكره الموت من أجله فتره. إيه بتكره الموت من أجله؟ تقولي بحب الدنيا أوي. واحد بتقولي بحب الدنيا جدا، أنا بنبص بنظر بيتي كده وأقول لها بيتي جميل، أنا نفسي أعيش فيه. هتعيش فيه كم سنة يعني؟ تفتكر؟ هتعيش في بيتك كم عام؟ لا الولاد يسيبهم إزاي؟ ربنا يبارك لك فيهم. بل بس لا محالة يخليهم. لا محالة يسيبهم. كل من أحببتيه هتفارقيه. أحبب ما شئت فإنك مفارقه. عيش ما شئت فإنك إيه؟ ميت. أحب ما شئت فإنك أحب من أنت عايزة تحبيه. مهما حبيتي من إنسان في الدنيا هتفرقين وهيفرقك، لأن أجل ربي آت، لأن الموت آت، سواء تظن إنه بعيد ولا قريب فهو آت. ولذلك هنا نقول كل عمل تكرهه، كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه. ثم لا يضرك متى موت، ثم لا يضرك متى موت، متى موت يعني. وزيلي سبحان الله يا أحبائي، كانت أختنينا اللي هي ماتت قريبا هذا اليوم الجمعة الماضية الله عليها وعلى موت المسلمين، تذكرنا بأحبائنا في الله كلهم، ندعو لهم في هذا المجلس المبارك أن يجعل قبور رياضهم من الجنة. هم فارقونا بالأجساد، هم فارقونا بالأجساد، لكن لا تفارقنا ذكرهم، لأن كانت ذكرهم كلها طيبة في طاعة لم يجمعنا معهم إلا طاعة، لم يجمعنا معهم إلا طاعة الله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو يحيي كان منهم من رجاله مبهرة شديدة. وسبحان الله كلهم أو معظمهم أو من أعرفه من هؤلاء الذين فرقتهم، كل من أعرفه من الذين فرقتهم ما شاء الله قوة إلا بالله، جعلوا في الله حق جهادهم. أشهد لهم بين يدي ربهم أنهم كانوا نعم الصحبة ونعم الأهل ونعم الأزواج ونعم الآباء والأمهات، رحمة الله عليهم، جعل القبول عليهم نورا يا رب العالمين. جاهدوا منهم آخر أخت، آخر أخت تذكرني ذلك بأختنا رحمة الله عليها الأخر أخت اللي هي يوم الجمعة الماضية قاتلت، جاهدت في القرآن في العام الماضي، العام الماضي كنت أقول لها يا حتى منيرة يعني التعجب، يعني سبحان الله انتظري يا حبيبتي انتظري، تقول لها بالله عليك يا دكتوره فاطمه، قلنا طيب بالله عليك بالله عليك، لا انا عايزه اخلص انا عايزه اخلص. عايشه بالقران تقيه خفيه، فماتت على القران، ماتت على صحبه القران، والقران لم يفارقها ابدا، كان اغلى شيء في حياتي. فاللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا حسن القاتل. ما اتصور انها كانت تتمنى الا تموت يوم الجمعه، كلنا في فينا حد ما يتمناش يموت يوم الجمعه؟ ما اتمنى، ما اتصور انها كانت تموت الا وامرار البشر على وجهها، في حد فينا يتمنى ما يبانش عليه امرار البشر على وجهه؟ ما اتمنى انها كانت تموت ويفوح ذكرها العطره بين الناس كده، هل كل في حد فينا يتمنى يموت وذكرها ما تفوحش بين الناس؟ اللهم ارزقني واياكم، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا ولا، اللهم لا تجعلنا في الدنيا لاحد يا احبائي المنشغل والمنشغل باي شيء في الدنيا مهما كان ذلك الشيء اللي يشغلك عن ربك. بالنسبة لك هتجدي نفس الأمور بالنسبة لك تذكريه، لكن على لسانك مش من قلبك، لأنك لا تفعلين. ولذلك يقول بعض السلف ما يكره الموت إلا مريب، ما يكره الموت إلا مريب. ولذلك هنا سبحان الله قيل أمستوحش أنت مما جنيت، انت مستوحشه من جنيت اليكي، يعني عملت عمل الصالح فمستوحشه، فاحسن ان شئت واستانس، كلمات بسيطه لكن كلمات توقظ القلب. امستوحش انت مما جنيت، يعني اللي انت عملته بايديك والعمل بتاعك ما يكفكش، طب احسن، احسن اذا شئت واستانس، استانسي بالعمل الصالح استانسي. ولذلك نقول يا احبائي اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله. لم ينتهي بعد الحديث بعد عن الشوق الى الله عز وجل والشوق الى لقاء الله، فالحديث له بقيه حتى نشتاق الى لقاء الله عز وجل، نكمله بعد اليوم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا كثيرا، قل قولي هذا واستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول لي بين يدي معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني في جنتك. ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا. متعنا الله باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، وانت عفارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا اكبر علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا الا يغفرك وارحمنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، واجعلنا ممن بلغته ليله القدر، واجعلنا ممن اقام هذا الشهر ايمانا واحتسابا فغفر ذنبه، واجعلنا ممن مننت عليه بالقبول، واجعلنا ممن اعنته بالطاعه، واجعلنا ممن عتقائك لله عتقاء في كل ليله يا احبائي عند الفطر. ادعوا واكثروا من الدعاء، واحسنوا في الدعاء، واخلصوا في الدعاء في كل ليله، ان يجعلني واياكم من عتقائي من النار في هذه الليله، الليل في كل ليله عتقاء. اسال ربي ان اكون انا وانتم منه، ومن احباب ومن احباب ما في الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.